وإن كتاب الله أوثق شفيع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وصلنا بفضل الله تعالى تطبيقا إلى قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وأظن أننا أتممنا الخلف لمن؟ لخلف، بوجهيه اللذين هما النقل والسكت. إذن نعطف الآن بمن؟ نعطف لخلاد، ونقدم له ماذا؟ وجه النقل كما فعلنا مع خلف. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. هذا الوجه الأول الذي هو النقل. نعم، إذن أتلو الوجه الثاني. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أحسنت. هذا الإمام خلاد على وجه ماذا؟ على الوجه الثاني الذي هو السكت. جميل. هل بقي شيء في الآية؟ لم يبق شيء. إذا نتلو التي تليها. أولئك هم الخاسرون. أول ما يبدو في هذه الآية أو في هذا المقطع المد المتصل في قوله أولئك، ما مأخذه من الشاطبية؟ اقرأوا. يا ألف أو ياء بعد كسرة أو الواو عن ضم اللق الهمزة إلى. ومثاله كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. كجيء وعن سوء وشاء. إذن أعيدوا اقرأوا. يا ألف أو ياء بعد كسرة أو الواو عن ضم اللق الهمزة إلى. كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. نعم، ما الذي بعد هذا؟ الراء من قوله الخاسرون. الخاسرون يدور الخلف بين ماذا وماذا؟ بين تفخيمها وترقيقها، فكلهم على التفخيم ما عدا ورشا، فإنه يرقق. ما مأخذه من الشاطبية؟ رقق ورش كل راء وقبلها سكنت ياء أو الكسر موصلا. أحسنتم. إذن اقرأ. أولئك هم الخاسرون. نعم، هذا الإمام قالوا اندرج معه الكل إلا ورشا و نعم وحمزة. لأجل ماذا؟ لأجل الترقيق. تخلف حمزة عن ورش لأجل ماذا؟ لأجل الترقيق، واتفق معه في المد. إذن نعطف الآن بمن؟ نعطف لورش، أليس كذلك؟ ولا يندرج معه حمزة لأجل الترقيق. اقرأ. أولئك هم الخاسرون. أحسنت. نعطف الآن بمن؟ بحمزة لأجل الراء، لأجل التفخيم. اقرأ. أولئك هم الخاسرون. هذا حمزة ولم يشاركه أحد، هو فذ بهذا الوجه، كما أن ورشا هو فذ بوجهه الذي هو الطول مع ترقيق الراء. هل بقي شيء في هذا؟ نعم، انتقل. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نعم، أول ما يبدو في هذا المقطع كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، هذه الصلة صلة ولكن بعدها ماذا؟ همزة قطع، فليست كسائر الصلات. أحسنت. من الذي يصل ومن الذي يسكن؟ من الذي يصل ومن الذي لا يصل؟ هكذا. نعم، اللذان يصلان قالون بخلف وابن كثير بغير خلف، والإمام ورش يصلها بمد مشبع. لماذا؟ لأجل همزة القطع. أما مأخذ الإمام قالون أو مذهب قالون فمن قوله هذا أخذناه لمن؟ لقالون بالتخيير، ولابن كثير بغير تخيير قولا واحدا. ومن أين أخذنا لورش؟ ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، ومن يصير لها حكم المنفصل ومرتبته في المنفصل الإشباع. الإشباع فلا إشكال في هذا. إذن ما الذي بعد هذا؟ نعم لأنها من قبيل المنفصل، لأنها من قبيل المنفصل، مرت في المنفصل، فإن ينفصل فالقسر بادر طالبا. أحسنت. ما الذي بعد هذا؟ السكت وعدمه. السكت لمن؟ هذا منفصل أم مفصول؟ مفصول. أحسنت. بالنسبة للسكت، من الذي يسكت؟ خلف بخلف عنه. وخلاد لا خلف له، لا يسكت. إذن من أين أخذنا هذه الأشياء؟ أعيد المأخذ. وعن حمزة بالوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. ما الذي بعد هذا؟ نعم، أحياكم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. من الذي يميل أحياكم؟ لماذا الكسائي وحده؟ أحسنت، لأنها ليست بعد الواو. لو كانت بعد واو لاتفقا على إمالتها، أليس كذلك؟ لقول الإمام الشاطبي ولكن أحيا عنهما، ولكن بشرط أن تكون إثر واو، كما في قوله تعالى نموت ونحيا. نعم، ثم ويحيا من حيا ومن حييا، كيف تقولون؟ ويحيا نتكلم عن ويحيا من نقول من حي أو من حي، ماذا نقول؟ من حي. لماذا؟ من الذي يقرأ حي؟ ورش وحده. أين أصحاب الشاطبية؟ كسروا. مظهرا إذ صفا هدى. أحسنت. إذن الهمزة من إذ لمن؟ للإمام نافع. والصاد من قوله صفا شعبة، والهاء من قوله هدى للبزي. هؤلاء يفعلون ماذا؟ يكسرون مظهرين فيقرؤون حيية، وليس معهم حمزة. إذن ونحن نتكلم عن حمزة والكسائي، إذن نقول ويحيي من حي. إذن يحيى أو أحيا بعد الواو يتفقان على ماذا؟ على إمالتها. نعم، ثم قال الإمام الشاطبي وفيما سواه للكسائي ميلا، محل الاتفاق أن تكون إثر واو، وينفرد الإمام الكسائي بإمالة غير ذلك، كقوله مثلا فأحيا به، أليس كذلك؟ ثم أحياهم، ثم ماذا؟ يتوني ومن أحياها مثلا، أليس كذلك؟ وإذا جاءت إثر واو فإنهما يتفقان، وإذا جاءت بغير واو أو إثر غير واو فإنه ينفرد بإمالتها الإمام الكسائي. وهنا قولوا الآية: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وكنتم أمواتا فأحياكم. إذن جاءت أحيا بعد ماذا؟ وإثر ماذا؟ إثر فاء. إذن ينفرد بها بإمالتها الكسائي قولا واحدا. جميل. ما الذي بعد هذا؟ ثم يميتكم ثم، ثم يميتكم ثم. إذن عندنا الصلة وعدم الصلة، يقرأوها على وجه السرعة. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالوا من تخيره جلا. بقي عندنا ماذا؟ صلة هاء الضمير أو هاء الكناية لمن؟ ليس كذلك؟ هو فذ بهذا هنا مثلا، يشاركه من؟ فيه مهان و فيه مهانا ومن؟ وفيه مهانا معه عبس أو خويلة وأيضا من؟ أرجئه، أليس كذلك؟ أرجئه أيضا، وسيأتينا في محله إن شاء الله. اقرأ. بسم الله. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن هذا الإمام قالون على ماذا؟ على ترك الصلة. من الذي اندرج معه؟ من الذي اندرج معه؟ نعم. أبداً. نعم. نعم. وحمزة. إذن نعطف الآن بمن؟ أول الخلف من؟ يبدو لنا في أحياكم، نميل أحياكم. إذن نقرأ الكسائي. اقرأ. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أحسنت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. رضي الله عنك. ما أحلى كلام الله. إذن هذا الإمام الكسائي على ماذا؟ على إمالة أحييكم. هل اندرج معه أحد أم انفرد؟ انفرد، هو فذ بهذا الوجه لقول الإمام الشاطبي. نعم. الشاهد: وفيما وفيما سواه للكسائي ميلا، وفيما سواه للكسائي ميلا. نعطف الآن بمن؟ قالون على وجه الصلة مع القصر. نعم. اقرأ. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا الإمام قالون على وجهه صلة ميم الجميع مع القصر. نعم. لولا الصلة في هاء الضمير لاندرج معه ابن كثير، لكن تخلف لأجل هذا. إذن نعطف الآن بمن؟ نعطف لابن كثير. نعم. اقرأ. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله. ما شاء الله. ما شاء الله. رضي الله عنك. إذن هذا الإمام ابن كثير بصلته وقصره وصلته بصلته في ميم الجميع وصلته في هاء الضمير. نعطف الآن بمن؟ على وجه ماذا؟ على وجه التوسيط مع ماذا؟ نعم اقرا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن عندنا الإمام ورش يفعل ماذا في مثل هذا؟ أولا لماذا أملناها لمن؟ للكسائي؟ لأنها من ذوات الياء. كيف عرفنا أنها من ذوات الياء؟ وإن رددت إليك الفعل أحييت. هذا فعل أليس كذلك؟ نعم فعل. كيف نختبر الفعل أنه من ذوات الياء أم من ذوات الواو؟ وإن رددت إليك الفعل أن ترده إلى نفسك، أن يرده المتكلم إلى نفسه. ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ حمزة منهم والكسائي، وحمزة منهم أي من القراء، والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل. حيث تأصل ماذا؟ إذا كانت الياء أصلاً وإنما الألف انقلبت. نعم نعم. وذلك في الأسماء والأفعال، فالأسماء والأفعال إذا رأينا وجدنا فيها الألف واحترنا حول الإمالة هل نميل أم لا نميل، فإننا نكتشف ذلك ونختبره بماذا؟ بالنسبة للأسماء نثني، وبالنسبة للأفعال نردها إلى النفس، إلى المتكلم. يقول الإمام الشاطبي: وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. أراد بالمنهل ماذا؟ الارتواء، لأن شبه الطالب بالظمآن. صادف محل الارتواء. إذا اختبر الفعل والاسم، اختبر الفعل بماذا؟ برده إلى المتكلم، واختبر الاسم بتثنيته صادف بغيته، علم هل يستحق الإمالة أم لا يستحق الإمالة. فإن كان من ذوات الياء استحق الإمالة، وإن كان من ذوات الواو امتنع عن الإمالة. وسنفصل القول في هذا في التعليل بإذن الله تعالى. عندنا الإمام ورش أيضا إذا كان الفعل من ذوات الياء فعل ماذا؟ قل له. من أين أخذناه؟ ما مأخذه من الشاطبية؟ وذوات الياء له الخلف جملة، في ذوات الياء له الخلف. نعم. إذن الخلف عند ورش يدور بين ماذا وماذا؟ بين الفتح والتقليل. ما المقدم، الفتح أم التقليل؟ كونوا علماء، ولن تكونوا علماء إلا إذا قيدتم. قال: ما سمعت شيئا إلا كتبته، وما كتبت شيئا إلا حفظته، وما حفظت شيئا فنسيته. هذا هو العالم، لا بد أن نحفظ. إن الله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة، أليس كذلك؟ كيف أخذنا التقديم، تقديم الفتح لورش؟ كنت ذكرت لكم في النظيم الماتع في الأوجه المقدمة للسبعة عند المفرد والجامع، ذكرت لكم بيتا في هذا. ما الذي كنا كتبناه في النظيم الماتع؟ وفي ذوات الياء قدم فتحها، أليس كذلك؟ وفي ذوات الياء قدم فتحها لورشهم فيك الهدى مز أصلها. اكتب: وفي ذوات الياء قدم فتحها لورشهم فيك الهدى لورشهم فيك الهدى، في مثل الهدى. ميز أصلها، يعني بين تبين أصلها بالاختبار، سواء كانت من الفعل أم من الأفعال من الأسماء، فإننا نختبرها، فإن وجدناها من ذوات الياء أملنا، وإن وجدناها من ذوات الواو تركنا، وسنفصل هذه الأشياء بإذن الله تعالى. إذن فأحياكم لورش مذهبان. المذهب الأول الفتح وهو المقدم، الفتح وهو المقدم، وسنتبين بعد حين إن شاء الله ما الذي يترتب عليه بالنسبة للبدل واللين أيضا، أليس كذلك؟ جميل. إذن عندنا الفتح له وهو مقدم، يليه التقليل وهو وجه مؤخر. إذن اقرأ بارك الله فيك. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يجوز أن نقف عند قوله تعالى أحياكم ثم مثلا، أن نخرج عن الخلف ولو بكلمة، أن نخرج ولو بكلمة لنردف ماذا؟ لنأتي بالوجه. مثلا قلنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم أو ثم يميتكم مثلا، فنقول أيضا نرجع فنقول فأحياكم ثم إلى آخره، ونمشي إلى آخر الموقوف عليه. لكن ستأتينا هذه الأشياء فيما بعد، إذا تمرنا على هذا فإننا ننتقل إلى نوع من أنواع الجمع بإذن الله تعالى. إذن اعطف بالوجه الذي يلي، وهو وجه ماذا؟ وجه التقليل، وجه التقليل في قوله فأحياكم. اقرأ. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا الوجه لمن؟ للإمام ورش، على تقليل قوله تعالى فأحياكم، وهو الوجه الثاني، لأن المقدمة كما تقدم لنا إنما هو الفتح، الفتح يليه الوجه المؤخر الذي هو التقليل، وقد رتبنا على هذا. ماذا يقول في النظيم الماتع؟ قل وفي ذوات الياء قدم فتحها لورشهم فيك الهدى. ميز أصلها هل هو من ذوات الياء أم من ذوات الواو؟ ما الذي بعد هذا؟ بما نعطف الآن؟ نعطف الآن لمن؟ لخلف على السكت. السكت في ماذا؟ على المفصول، على المفصول. اقرأ. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا من؟ خلف على ماذا؟ على وجه السكت، على المفصول في قوله تعالى كنتم أمواتا. كنتم أمواتا، ما مأخذه من الشاطبية؟ وسكتهم المختار دون تنفس. جميل، أعد لنا هذا الوجه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تقدم شيء في الأول، تذكره عدم السكت تقدم في الأول، أليس كذلك؟ إذن ما الذي بعد هذا؟ اقرأ التي تليها. هو الذي خلق، أخلص الضم، هو الذي خلق لكم، خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. أول ما يبدو في هذا المقطع من الخلف في قوله تعالى خلق لكم ما، لكم ما، هذه ميمه ميم الجميع، الخلف فيها يدور بين ماذا وماذا؟ بين الإسكان والصلة، بين الصلة وعدمها. مأخذ الصلة من قول الإمام الشاطبي إذن قالون بماذا؟ على التخيير بخلفه و وابن كثير قولا واحدا. ما الذي بعد هذا؟ خلق لكم ما في الأرض، ما في الأرض. الخلف هنا يدور بين ماذا وماذا؟ بين النقل والتحقيق والسكت. الآن صح لنا أن نقول ما نشاء. النقل لمن؟ النقل للإمام ورش. نحذف الهمزة، نعم، وننقل حركتها إلى اللام الساكنة قبلها، فنقول الأرض، الأرض أو الأرض وإن كنت معتدا بعارضه فلا. وأيضا السكت لمن؟ نعم، وخلف. إذن نقول لمن؟ نقول لحمزة، لقول الإمام الشاطبي. وعن حمزة؟ نعم، ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف. عن حمزة تلا. ما الذي بعد هذا؟ التحقيق بغير سكت، التحقيق بغير سكت لمن؟ لمن بقي. إذن تعين الباقي للباقين، أو تعين الباقي لمن؟ لمن بقي. ما الذي بعد هذا؟ ثم استوى إلى. أولا فيها خلفان، خلف الإمالة مع التقليل مع الفتح، وخلف ماذا؟ هذا خلف في ذاتها، وخلف نعم في وصلها مع التي تليها. أما الخلف الذي في ذاتها هو ماذا؟ يدور بين الفتح قلنا والتقليل وماذا؟ والإمالة الكبرى. والخلف الذي مع التي تليها يدور بين ماذا وماذا؟ بين القصر والتوسط والإشباع. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.